بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم يسر أمورنا وأصلح أحوالنا وأحسن ختامنا يا أرحم الراحمين. أما بعد، يقول الناظم رحمه الله تعالى: القاعدة 29: المكبر لا يكبر. كذاك فيما قعد المكبر على خلاف جاء لا يكبر. ومن هنا التثليث غير ندب في غسلات رجس نحو الكلب. قلت الذي جرى عليه ابن حجر سنية التثليث وهو المعتبر. قوله كذاك فيما قعدوا، هكذا في المطبوعة وفي النسخ الخطية مما قعدوا، كذاك مما قعدوا على خلاف جاء لا يكبروا. المكبر لا يكبر، هذه العبارة معناها أن الشيء الذي بلغ غايته ونهايته في الكبر لا يكبر، لا يزاد عليه، لأنه لا فائدة في هذه الزيادة، وهو أشبه بتحصيل الحاصل، كما قال علماء العربية في الجمع الذي هو على صيغة منتهى الجموع، المساجد ومصابيح، قالوا هذا لا يكبر لأنه هو مكبر، بلغ الغاية في الكبر فلا يكبر. وهكذا كما قالوا المعروف لا يعرف أو المعرف لا يعرف، فالعلم لا يعرف بالإضافة ولا يعرف بدخول الألف واللام. لماذا؟ لأنه لا فائدة فيه، فهو تحصيل حاصل. كذلك هنا المكبر لا يكبر، يعني الشيء الذي بلغ غايته ونهايته في الكبر فإنه لا يزاد عليه، لا يكبر. كذلك في الأحكام الشرعية، الحكم الذي بلغ غايته في التغليظ لا يغلظ ولا يزاد عليه. لهذا القاعدة جاءت بصيغة أخرى، بعضهم يقول المكبر لا يكبر، بعضهم يقول المغلظ لا يغلظ، يعني ما كان من باب التغليظ في الشرع فإنه يكتفى بهذا الحد الذي فيه تغليظ ولا يزاد عليه. لماذا؟ لأن المكبر لا يكبر. وبناء على هذه القاعدة ذكروا أمثلة في الفقه، منها هذه المسألة التي أشار إليها الناظم عندما قال: ومن هنا التثليث غير ندبي في غسلات رجس نحو الكلب. هذه المسألة من المسائل التي بنيت على هذه القاعدة، وهي مسألة التثليث في غسل نجاسة الكلب. نحن نعرف أن النجاسة في الأصل إنما يلزم غسلها إلى أن تزول هذه النجاسة ويزول جرمها، وإذا حصل هذا بالمرة الواحدة فهذا كاف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء في حديث الاستحاضة: اغسليه بالماء. فالواجب هو غسل النجاسة بالماء دون أن يقيدها بعدد معين. فإذا حصل هذا الواجب وحصل المقصود وهو زوال هذه العين بالمرة الواحدة فهذا كاف في امتثال الأمر، وكما عرفنا بأن المطلق يتحقق بأي فرد من أفراده. لكن يستحب شرعا أن الإنسان في غسل النجاسة يغسلها ثلاثا، يعني يثلث فيها، كما جاء في الحديث الصحيح: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. قوله ثلاثا هذا من باب الاستحباب، لأنه أبلغ في النظافة، لأنه قد يبقى شيء بعد المرة الأولى لا يتفطن له الإنسان، ولكن إذا غسل النجاسة ثلاث مرات حصل اليقين واطمأنت النفس بهذا. لكن الشرع جاء في النجاسات المغلظة بحكم مغلظ، بتطهير مغلظ، نجاسة المغلظة هي نجاسة الكلب والخنزير وما تولد منهما وبعض النجاسات الأخرى، لكن هذه نجاسة مغلظة جاء الشرع بتغليظ التطهير فيها. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، إحداهن بالتراب، فليغسله سبعا، سبع مرات. هذا كما يقول العلماء غاية في التغليظ، أن تغسل النجاسة سبع مرات ويزاد عليها إحداهن بالتراب. فهنا بحث الفقهاء هل يستحب التثليث في غسل نجاسة الكلب؟ والتثليث هنا له يعني صورتان: الصورة الأولى أن يغسل بعد السبع مرتين، هذا اعتبروه تثليث باعتبار أن السبعة هذه كأنها مرة واحدة، لأنها هي التي حصلت بها الطهارة، الطهارة لا تحصل في نجاسة الكلب إلا بتمام السبع، فاعتبروا السبع هذا كالمرة الواحدة، فقالوا يستحب أن يزيد عليها غسلة ثانية وثالثة، وبهذا يتحقق التثليث في غسل نجاسة الكلب. بعض الفقهاء قال لا، التثليث في غسل نجاسة الكلب هو تثليث التسبيع، يعني يغسلها سبعا ثم سبعا ثم سبعا، يعني 21 مرة، وهذا فيه من يعني التعسير ما لا تأتي به الشريعة. فالخلاصة: هل يستحب هذا التثليث في غسل نجاسة الكلب أو لا؟ فجمهور الفقهاء قالوا لا يستحب ولا يشرع التثليث في غسل نجاسة الكلب، لأن المكبر لا يكبر، لأن المكبر لا يكبر. وهكذا أيضا في تغليظ الدية، الدية كما تعرفون مغلظة في العمد وفي شبه العمد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: 30 جذعة وثلاثون حقة وأربعون خليفة في بطونها أولادها. في الأصل 100 من الإبل، هذه الدية الأصلية كما جاء في كتاب عمرو بن حزم، وفي النفس 100 من الإبل. الإبل هذه بغض النظر عن أعمارها وعن ألوانها وعن نفاستها، فلو أخرج أي يعني ناقة فقد برئ به المكلف. لكن الشرع في مسألة دية العمد وشبه العمد غلظ الدية، فاشترط فيها سنا معينة، واشترط فيها أيضا 40 خليفة في بطونها أولادها، من باب التشديد والتغليظ على. فهنا خلاص يعني يكتفى بهذا الحد ولا يغلظ هذا، لا يأتي القاضي فيقول والله هذا ارتكب جريمة يعني قبيحة في الحرم مثلا أو في محرم وأنا أغلظ عليه الحكم. فنقول له: المكبر لا يكبر والمغلظ لا يغلظ. وهكذا أيضا في أيمان القسامة، أيمان القسامة هي مغلظة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحلف منكم 50 رجلا، فهي مغلظة فلا تحتاج إلى تغليظ. هكذا قالوا في مسألة الجزية إذا أخذت باسم الزكاة، الجزية إذا أخذت باسم الزكاة، وهذا يجوز إذا طالب بعض أهل الكتاب أهل الجزية أهل الذمة أنهم لا يدفعون جزية، وإنما يقولون: خذوا منا كما تأخذوا من المسلمين، خذوا منا الزكاة، كما وقع هذا من نصارى بني تغلب في زمن عمر رضي الله تعالى عنه. فنصارى بني تغلب كانت فيهم أنفة أن يدفعوا الجزية، وقالوا لعمر رضي الله عنه: خذ منا الصدقة كما يأخذ بعضكم من بعض. فرفض أول الأمر، ولكن بعد استشارة الصحابة وافق على هذا، وضاعف عليهم هذه الجزية، أخذها باسم الزكاة وعلى نظام الزكاة في المقادير، ولكنه ضاعفها عليهم، يعني كان يأخذ من بدل الشات شاتين، في خمس من الإبل شات، فكان يأخذ منهم شاتين في الخمس، ضاعفها عليه. فهنا هذه الجزية إذا أخذت باسم الزكاة يقول الفقهاء لا تضاعف، لأن هي مغلظة، غلظها عمر رضي الله عنه بالضعف، فلا يزاد على الضعف. لماذا؟ لأن المكبر لا يكبر. وهكذا هذا مثل ما يقابله، وهو المصغر لا يصغر أيضا، يعني الفقهاء يقولون المكبر لا يكبر والمصغر لا يصغر، يعني الذي انتهى يعني إلى نهاية الصغر لا يصغر أيضا. وبنوا على هذا بعض المسائل، منها مسألة السهو في سجود السهو، مسألة مشهورة، بمعنى أن الإنسان إذا صلى ثم بعد ذلك ظن أنه سهى في صلاته فسجد، ثم تذكر أنه ما سهى وأن صلاته الأولى كانت صحيحة ما وقع فيها سهو، فهل يسجد لهذا السهو في سجود السهو أو لا يسجد له؟ فالحنابلة في المشهور عندهم قالوا يسجد لعموم الأحاديث، من نسي في صلاته فليسجد سجد، لكن جمهور العلماء قالوا لا، لا يشرع له السجود. لماذا؟ لأنه مظنة التسلسل، مظنة التسلسل، لأنه قد يعني يظن أنه سهى ثم تذكر أنه ما سهى، ثم قد يظن أنه سهى مرة أخرى، فيظل هكذا يسجد سجودا بعد سجود ولا ينتهي، خاصة إذا كان الشخص مصاب بالوسواس القهري هذا، فهذا سيدفعه إلى الاسترسال والخروج عن حد الاعتدال في هذا. فقالوا لأن هذا مظنة التسلسل، فقالوا لا يسجد للسهو في سجود السهو، وقالوا المصغر لا يصغر. وهي الإجابة التي أجاب بها الكسائي لما كان في مجلس هارون الرشيد وكان أبو يوسف حاضرا، فتكلم الكسائي عن أهمية علم العربية واللغة العربية، وقال في كلامه بأن يعني علم اللغة العربية تقوي علم الإنسان بالعلوم الأخرى أيضا، يعني جملة من قواعد اللغة العربية وقواعد النحو يمكن أن يستفاد منها في العلوم الأخرى حتى في الفقه. فقال له أبو يوسف طيب أعطني يعني جوابا من النحو على هذه المسألة، وذكر له مسألة من سهى في سجود السهو، فقال له هذا المصغر لا يصغر فلا يسجد لسهوه، فأورد هذه القاعدة في هذا المجلس للإشارة إلى أن قواعد اللغة العربية مفيدة، وأن الإنسان قد يتقوى بها ويستفيد منها في العلوم الأخرى. فهذا معنى قوله المكبر لا يكبر. لكن ذكر هنا أن ابن حجر، ويقصد بابن حجر هنا ابن حجر المكي الهيتمي بالتاء، وليس ابن حجر العسقلاني، مع أنهما يشتركان في الاسم وفي اللقب وفي المذهب، يعني كلاهما شهاب الدين أحمد، اللقب شهاب الدين، وكلاهما أيضا ابن حجر يقال، وكل منهما اسمه أحمد، وكل منهما شافعي المذهبين، لكن بينهما قرن كامل تقريبا، فابن حجر الهيتمي من علماء القرن العاشر. الخلاصة ابن حجر الهيتمي ذهب إلى ندب التثليث في مسألة غسل نجاسة الكلب، وكذلك صاحب الشامل الصغير، الشافعي لما يقولوا الشامل الصغير يقصدون كتاب الشامل لمحمد القزويني الشافعي، وقالوا له الصغير احترازا من الشامل الكبير، كتاب الشامل لابن الصباغ الشافعي، كتاب ضخم وكبير في فقه الشافعية. فهؤلاء خالفوا في هذه المسألة واستحبوا التثليث في غسل نجاسة الكلب، لكن جمهور العلماء على أنه لا يشرع التثليث في غسل نجاسة الكلب، وإنما التثليث يستحب في النجاسات المخففة والمتوسطة، أما النجاسات المغلظة فلا تغلظ بالتثليث. قوله على خلاف، في الشطر الأول قال كذاك فيما قعدوا أو مما قعدوا المكبر على خلاف جاء، يعني ظاهر هذا الكلام أنه هذه القاعدة فيها خلاف، أنه قال على خلاف، فظاهر كلام الناظم أن الخلاف في أصل هذه القاعدة، لكن صاحب الأصل وهو سيوطي في الأشباه والنظائر هو لم يحكي الخلاف في أصل القاعدة، وإنما حكاها في فروع القاعدة وجزئياتها وليس في أصل القاعدة، وبناء عليها الظاهر أن هؤلاء الذين خالفوا في هذه الفروع هم لا يخالفون في أصل القاعدة، وإنما يرون أن هذه القاعدة أغلبية تخرج منها بعض الجزئيات والمسائل، وهذا هو الظاهر. لكن الناظم فهم أن خلافهم في هذه الفروع والجزئيات ناشئ عن خلافهم في أصل القاعدة، ولهذا أورد هذه العبارة بهذه الصيغة، كذاك مما قعد المكبر على خلاف جاء لا يكبر. ثم قال رحمه الله تعالى القاعدة الثلاثون، من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. قال ومن يكن قبل الأوان استعجلا عوقب بالحرمان حتما أصلا، هكذا في المطبوعة وفي النسخ الخطية عوقب بالحرمان فيما أصلا بدل حتما فيما أصلا، لكنها خرج عنها صور من التي تدخل فيها أكثر، وهكذا في نسخ الخطية لكنه أي الأمر أو الشأن، خرج عنها صور من التي تدخل فيها أكثر، بل قال في التحقيق ليس يدخل فيها سوى من للتراث يقتل، وكان بعضهم يزيد فيها عن خبرة لفظا بها يوفيها، وقال لا يحتاج فيها استثناء، وهو من استعجل شيئا منا قبل أوانه وليس المصلحة ثبوته عقب ففقه ملمحة. هذه القاعدة الثلاثون، وهي كما ذكر الناظم من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، وهذه القاعدة تورد بألفاظ مختلفة عند الفقهاء لكنها تدور حول معنى واحد، وتسمى بقاعدة المعاملة بنقيض المقصود. وهذه القاعدة تدور في الحقيقة حول استعجال الحقوق أو استعجال الأشياء المباحة بالوسيلة غير المشروعة، حقيقة القاعدة تدور حول هذا المحور أو هذا الأساس، وهو استعجال الحقوق والمباحات بوسيلة غير مشروعة، هذه حقيقة القاعدة. وفهم هذه الحقيقة مهم، لأن كثيرا من اللغط والتداخل الذي حصل في هذه القاعدة سببه يعني عدم تمييز هذه القاعدة عن قاعدة الحيل. قاعدة الحيل هي قاعدة فقهية إنما ترتبط بالتوسل بوسيلة مشروعة للتوصل إلى أمر غير مشروع، يتوسل بوسيلة مشروعة كما فعل أهل السبت، جاءوا يوم الجمعة ونصبوا الشباك وحفروا الحفر، وفعل هذا يوم الجمعة لا حرج فيه، ولكن أرادوا بهذا التوصل إلى أمر غير مشروع، ومثل ما يفعل المحلل أو المرأة التي تريد التحليل فهي مطلقة ثلاثا وتتزوج رجلا بغرض أو بقصد التحليل أيضا. فإذا هذه القاعدة وهي قاعدة المعاملة بنقيض المقصود هي قاعدة تتعلق باستعجال الحقوق والواجبات باستخدام الوسيلة غير المشروعة. أما لو كانت الوسيلة مشروعة فهذه تدخل في قاعدة الحيل، والخلل في قاعدة الحيل يرجع إلى المقصود، وأما الخلل هنا فيرجع إلى الوسيلة وليس إلى المقصود. فهنا مقصوده حسن، مقصوده الوصول إلى حقه، أو مقصوده الوصول إلى هذا الأمر المباح وهو مباح، ولكنه استخدم وسيلة غير مشروعة. فهنا هذه القاعدة تقول يعامل بنقيض قصده، بمعنى أنه يعاقب بالحرمان من هذا الحق أو هذا الأمر المباح تعزيرا له. والمقصود من هذا كله هو سد الذرائع أمام الفساد، لأن هذا الباب إذا لم يسد فإن بعض الناس قد يتجرأ على ارتكاب المنهيات شرعا ويخالف الشرع من أجل الوصول إلى غاياته المشروعة في الأصل. والأصل في هذه القاعدة هو قوله صلى الله عليه وسلم: لا يرث القاتل شيئا، وهو حديث له شواهد يتقوى الحديث بشواهده، كما قال الحافظ البيهقي رحمه الله: لا يرث القاتل شيئا. لماذا؟ من باب التعزير له. وجمهور العلماء عمموا هذا، يعني سواء كان هذا القتل يعني عمدا أم خطأ، كان بعض العلماء يستثني القتل الخطأ من هذا. فالقاتل لا يرث شيئا، والسبب هو أنه تسبب في قتل هذا الرجل وهو متهم بأنه فعل هذا من أجل الوصول إلى حقه فيعزر منه. فجاء جماهير العلماء بعد ذلك وألحقوا بهذه المسألة التي ورد فيها النص مسائل الأخرى الكثيرة. كذلك الوصي لو قتل الموصى إليه، لو قتل الموصي استعجالا للوصي، قال له إذا أنا مت فثلث مالي هذا لفلان، لكن ما شاء الله هذا الموصي كتب الله له عمرا طويل، وهذا خشي أن يموت قبل الموصي، فاستعجل وذهب وقتل فلان من أجل أن يأخذ الوصي. كذلك يقول جماهير العلماء يحرم من هذه الوصية تعزيرا له. كذلك الغال من الغنيمة قبل القسمة، يعني من يسرق ويأخذ من الغنيمة قبل القسمة ولو كان من المجاهدين فإنه يحرم منها ويحرم من سهمها أيضا. لماذا؟ من باب المعاملة له بنقيض المقصود. كذلك الجمهور قالوا في مسألة المرأة مطلقة ثلاثا إذا تزوجت بقصد التحليل والرجوع إلى زوجها الأول فإنها لا تحل للأول، من باب المعاملة بنقيض المقصود. وهكذا مسائل كثيرة بناها العلماء على هذه القاعدة، وهي قاعدة كما ترون يعني مبنية على قواعد أصولية على سد الذرائع، ومبنية على القياس أيضا. ولهذا ابن حزم لما كان مخالفا في القياس لم يقس على مسألة القاتل شيئا، وقصر القاعدة هذه على مجرد القاتل الذي ورد فيه النص، وامتنع عن الحكم في غيره بناء على هذا. تغلق الباب. ومن يكن قبل الأوان استعجل عقب بالحرمان مما أصل فيما أصل لكنه خرج عن هذا صور من التي تدخل فيها لكنه خرج عنها صور من التي تدخل فيها أكثر، بل قال في التحقيق: ليس يدخل فيها سوى من للتراث يقتل. التراث هو الميراث وهو المال، وتأكلون التراث أكلا لما، فالتراث هو المال الذي يورث وأصله وراث ولكن قلبت الواو تاء. فيذكر في هذه الأبيات عن الإمام السيوطي رحمه الله أنه يرى أن المسائل التي تخرج من هذه القاعدة أكثر من المسائل التي تدخل فيها، يعني يرى أن المستثنيات من القاعدة أكثر من الفروع الداخلة في القاعدة نفسها، بل قال بأن التحقيق أنه لا يدخل في هذه القاعدة إلا مسألة القاتل لا يرث من مقتوله شيء. والسبب في هذا القول الذي ذكره السيوطي رحمه الله هو ما أشرت إليه من مسألة التداخل بين قاعدة الحيل وقاعدة المعاملة بنقيض المقصود، فهذا التداخل وعدم التمييز بين هذه المسائل هو الذي جعل بعض العلماء كالسيوطي يذهب إلى أن هذه القاعدة ما تدخل فيها هذه المسائل. هو نظر في هذه المسائل وجد أنها يعني تختلف عن هذه فاعتبرها خارجة، بينما هي في الأصل ليست داخلة فيها، هي في الأصل ليست داخلة في هذه القاعدة. ولهذا الحافظ ابن رجب رحمه الله هو يشير إلى قيد يعني مهم في هذه القاعدة يتميز بها ما يدخل في هذه القاعدة مما لا يدخل فيها، فقال من تعجل شيئا قبل أوانه على وجه محرم عوقب بحرمانه، فزاد عبارة على وجه محرم، وهذه زيادة مهمة لإزالة هذا التداخل واللبس بين قاعدة الحيل وقاعدة المعاملة بنقيض المقصود. فالسيوطي رحمه الله يعني نظر إلى هذه الفروع التي أدخلها بعض الفقهاء، ولما رأى أنها لا تدخل في القاعدة ذهب إلى هذا القول، وأن ما يخرج من القاعدة أكثر مما يدخل فيها وأنها لا تنطبق إلا على هذه القاعدة، بينما الصواب كما ذهب جمهور أهل العلم أن هذه القاعدة هي قاعدة صحيحة وفيها فروع كثيرة تدخل تحتها ولا تختص بمسألة القاتل في الميراث. ولكن السبب في هذا الخلط هو مسألة عدم التمييز بين فروع هذه القاعدة وفروع قاعدة الحيل. وقاعدة الحيل كما تعرفون يعني بعضها حيل مشروعة وبعضها حيل غير مشروعة، وإن سميت بالحيل يعني الحيل المشروعة التي يسميها بعض الفقهاء بالمخارج، وهناك بعض المسائل لا يعامل فيها بنقيض المقصود ولا يحرم عليه شيء، ولهذا هذه المسائل ظنوا أنها داخلة في هذه القاعدة وبالتالي قالوا ما يخرج منها أكثر مما يدخل فيه، بينما كثير من هذه المسائل والفروع هي أصلا لا تدخل في هذه القاعدة، هي داخلة ضمن قاعدة أخرى وليست ضمن هذه القاعدة. والمهم في هذه القاعدة أن يعني ينظر في الوسيلة التي باشرها المكلف هنا، إذا كانت هذه الوسيلة غير مشروعة فهنا تدخل في هذه القاعدة ويعامل بنقيض المقصود، أما إذا كانت الوسيلة مشروعة فإنها لا تدخل في القاعدة ولا يعامل بنقيض المقصود. وكان بعضهم يزيد فيها عن خبرة لفظا بها يفيها، وقال لا يحتاج فيها استثناء، وهو من استعجل شيئا منا قبل أوانه وليس المصلحة ثبوته عقب ففقه ملمحة ثبوته بالنصب على نزع الخافض. هو يشير إلى أن بعض العلماء ويقصد به علم الدين البلقيني رحمه الله الذي يحكي عن والده سراج الدين البلقيني الإمام الفقيه المشهور أنه كان يزيد في هذه القاعدة لفظة، ويرى أن زيادة هذه اللفظة ستنسجم مع هذه الفروع وبالتالي لا تنقض بكثرة ما أخرج منها. ما هي هذه الزيادة؟ يقول وليس المصلحة ثبوته، بمعنى أنه ولم تكن المصلحة، يزيد يقول ولم تكن المصلحة في ثبوتي في ثبوته، يعني في ثبوت هذا الشيء المستعجل، وهو يشترط في هذا الحكم عدم وجود المصلحة في الشيء المستعجل، في الحق الذي استعجله صاحبه أو في هذا المباح الذي أراد الوصول إليه. فزاد هذه اللفظة، والسيوطي نقل عنه هذا القيد وسكت عن ذلك، وهو يشعر أنه أقره على هذه الزيادة. لكن الواقع أنك لو نظرت إلى هذه الزيادة تجد أنها يعني غير ضابطة، يعني لا تحل المشكلة، لأنها هي غير منضبطة في في في نفسها، ولم تكن المصلحة فيها. فمسألة ثبوت المصلحة وعدم ثبوتها هذا يتنازع فيها في الصور التي ذكروها. يعني السيوطي يخرج يجعل القاعدة فقط في القاتل لا يرث. طيب من قتل وصيه؟ أم الولد إذا قتلت سيدها، العبد المدبر إذا قتل سيده. وهنا هل المصلحة في في في ثبوت هذا الحكم، بمعنى أن أم الولد نحررها والمدبر نحرره والموصى إليه نعطيه مال الوصية؟ الجواب بالعكس، نفس ما قيل في مسألة القاتل لا يرث يقال في هذه المسألة، والمصلحة هنا تقتضي أن يعامل بنقيض المقصود وأن يحرم من هذا المال، لأن المقصود الأساسي في الحكم الأول هو سد ذريعة لهذا الباب، وحتى الناس لا يخوضوا في هذا الباب ويتوسلوا بالوسائل غير المشروعة ويقتلوا ويعتدوا على الناس من أجل الوصول إلى شهواتهم ومصالحهم. وهذا المقصود نفسه يقال في هذه الفروع الأخرى، ولا تختص بمسألة القاتل لا يرث. ثم يعني من غير المنطقي أن يعني أصوغ قاعدة وأقول ما يدخل فيها إلا فرع واحد، يعني فبالتالي يعني هذه الزيادة أيضا التي اقترحها البلقيني رحمه الله هي لا تحل المسألة ولا يعني ولا تزيل هذا الإشكال الذي استشكله السيوطي رحمه الله. ولهذا كان يعني كانت الزيادة الرجبية هي أولى ما تضبط بها هذه المسألة، وهي على وجه محرم، على وجه محرم. فكل فعل لم يقع على وجه محرم فإنه لا يدخل في هذه القاعدة، فضلا عن إخراجها من القاعدة واستثنائها بعد ذلك. ثم قال رحمه الله: القاعدة 31: النفل أوسع من الفرض، والنفل فيما قعدوه أوسع حكما من الفرض وعنه فرعوا. وقد يضيق النفل عنه في صور ترجع للأصل الذي قد استقر، أي ما يجوز للضرورة غدا مقدرا بقدرها مؤبدا. ومنه ليس يشرع التيمم للنفل في وجه له قد رسموا، كذا سجود السهو ليس يشرع للنفل في قول غريب يسمعه. قوله في البيت الأخير للنفل في النسخ الخطية في النفل، وهو أحسن، ليس يشرع في النفل في قول غريب يسمعه. هذه القاعدة 31، وهي قاعدة النفل أوسع من الفرض، بمعنى أن دائرة النوافل في الشرع أوسع من دائرة الفرائض، وبالتالي يجوز في النوافل ما لا يجوز في الفرائض. ويشدد الشارع في أحكام الفرائض ما لا يشدد بمثله في باب النوافل. لماذا؟ لأن هذه نوافل، يعني هي نوافل في أصلها، فناسب أن يوسع على الناس فيها بدل أن يضيق عليهم فيها. وفي هذا من الترغيب لأداء هذه النوافل وتشجيع الناس عليها ما هو واضح، لأن الفرض في الأصل هم ينقادون إليه الناس بسبب الخطاب الشرعي والتكليف الشرعي، والنوافل هي في الأصل لا تجب عليهم، وعدم إيجابها قد يجعلها مظنة للتقصير فيها أو التفريط فيها. لكن ناسب أن الشرع يأتي ترغيبا للناس في هذه النوافل فيوسع عليهم في أحكامها ولا يضيق عليهم فيها حتى يرغبوا في أدائها ويتحمسوا إلى فعلها. فإذا النوافل أوسع دائرة من الفرائض كما ذكر رحمه الله. والدليل على هذا هو استقراء النصوص الشرعية والأحكام الشرعية. فعندما نستقرأ هذه الأحكام نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في أمور النوافل ما لا يرخص بمثله في أمور الفرائض، كما تدل عليها الفروع الفقهية التي بنيت عليها هذه القاعدة. وبناء على هذه القاعدة نجد مثلا أن النافلة لا يشترط فيها القيام في صحته، فيجوز للإنسان أن يصلي قاعدا وإن كان صحيحا معافى، وأجره على نصف أجر القائم. كذلك يجوز للمتنفل أن يتنفل على الراحلة وهو في السفر، لا يجب عليه أن ينزل إلى الأرض ويصلي فيها، بينما هذا لا يجوز في الفرض، يجب عليه أن ينزل ويصلي الفريضة على الأرض. المتنفل يجوز له أن لا يستقبل القبلة وهو يتنفل في السفر، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فتساهل في مسألة استقبال القبلة، وهذا لا يجوز في الفريضة. الفرض يجب على الإنسان أن يتوجه فيها إلى القبلة. وهكذا في الصيام مثلا، في صيام النافلة الشرع رخص في مسألة تبييت النية ولم يوجب تبييت النية من الليل، فالإنسان في النافلة يمكن أن ينوي من النهار كما قال لعائشة فإني إذا صائم في وسط النهار، فوسع في أمور النوافل ما لا يوسع بمثله في أمور الفرائض. فهذه هي القاعدة 31. لكنه ذكر أن هناك مستثنيات من هذه القاعدة، بمعنى أن أحيانا يضيق في النفل ويمنع فيه من الفعل، بينما هذا الفعل يجوز في الفرض، وهذا استثناء يعني لم تجري عليه إلا بعض المسائل الفقهية اليسيرة. ولهذا قال وقد يضيق النفل عنه في صور ترجع للأصل الذي قد استقر، أي ما يجوز للضرورة غدا مقدرا بقدرها مؤبدا. يعني أن الاستثناء لهذه الفروع من هذه القاعدة ومنع الفعل في النفل وجوازه في الفرض، هذا الاستثناء مبني على قاعدة الضرورة تقدر بقدرها. يعني لاحظوا في هذا الاستثناء قاعدة ما جاز للضرورة يقدر بقدرها. مثل ماذا؟ ما هي الأمثلة على هذا؟ قال ومنه ليس يشرع التيمم للنفل في وجه له قد رسم. هناك وجه ضعيف عند الشافعية يقول بأن النافلة لا يجوز فيها التيمم، مع أنه يجوز في إيش؟ في الفرض، بل قد يجب إذا ما وجد الماء فإنه يجب عليه أن يتيمم. لكن في وجه عند الشافعية أن النافلة لا يتيمم لها، بمعنى أنه إذا ما وجد الماء لا يتيمم من أجل النافلة. لماذا؟ قالوا لأن التيمم ضرورة، الضرورة تقدر بقدرها، يعني الضرورة هذه تندفع ونأخذ بها في الفرائض أما النوافل فليست هناك ضرورة تدعو إليها. وهذا خلاف قول الجمهور، الجمهور يرون أن المتنفل إذا لم يجد الماء فإنه يجوز له أن يتيمم، لأن أدلة التيمم عامة لم تفرق. وجعل التيمم ضرورة هذا ليس على إطلاقه، يعني هو حكم واجب في حالة عدم وجود الماء، ويقوم مقام الماء في حال عدمه، فوصفه بأنه ضرورة أيضا محل نظر. مسألة الأخرى التي أوردها قال: كذا سجود السهو ليس يشرع في النفل في قول غريب يسمع. هنا قول غريب أيضا في مذهب الشافعية، يقول بأن سجود السهو لا يشرع في النافلة، في صلاة النافلة، يعني إذا سهى الإنسان في النافلة فإنه لا يسجد للسهو، لكن إذا سهى في الفريضة يسجد. فخصصوا مسألة سجود السهو بالفرائض دون النوافل ومنعوها. بناء على ماذا؟ بناء على أن ما جاز للضرورة يقدر إيش؟ يقدر بقدرها. فقالوا هذه سجود السهو هذه ضرورة، ونقتصر على الفرائض. وهذا أيضا قول كما قال غريب، يعني هو غريب عند جماهير أهل العلم، أنه يرون أن سجود السهو مشروع في الفرائض كما هو مشروع من النوافل، لأن الأدلة عامة أولا، ثانيا لأن المعنى واحد، هو المعنى المقصود من سجود السهو هو جبر ما حصل من النقص في الصلاة، وهذا المعنى لا يختص بالفرائض بل هو يعم النوافل أيضا. وبعض الفقهاء يعني قال مثل هذا القول في مسألة النيابة في الحج عن المعضوب، يعني الشخص الذي لا يستطيع أداء الحج لكبر سنه أو لمرضه، فهل يجوز له أن ينيب أحدا يحج عنه أو لا؟ فبعض الفقهاء قالوا يجوز في الفرض ولا يجوز في النفل، يعني إذا كانت الحج حجة فريضة فيجوز له أن ينيب، ولكن إذا كان الحج حج نافلة فلا يجوز، لأن الضرورة تقدر بقدرها، والضرورة تندفع بأداء الفرائض لأنها فرائض، وإلا فالأصل عدم النيابة، أن الإنسان إنما يؤدي العبادة عن نفسه ولا تدخلها النيابة فيه. وهكذا قالوا في فاقد الطهورين، فاقد الطهورين الذي لم يجد الماء ولا التراب، فماذا يصلي؟ هل له أن يصلي الفرائض والنوافل؟ بعض الفقهاء قال يصلي الفرائض فقط ولا يصلي النوافل. لماذا؟ لأن ما جاز للضرورة يقدر بقدرها. وهكذا فاقد الطهورين الجنوب مثلا، هل له أن يقرأ القرآن؟ طيب أنت تقول يصلي كما هو على حاله، لو صلى الفريضة فهل يقرأ القرآن أو لا يقرأ؟ فقالوا يقرأ الفاتحة دون غيره، الفاتحة لأنها واجبة، وأما ما عداها وليست واجبة الضرورة يختصر. العاري الذي لم يجد ما يستر عورته يصلي الفرائض بالاتفاق، لكن هل يصلي النوافل؟ فبعض الفقهاء قالوا ما يصلي النوافل، لأن الضرورة تقدر بقدرها، والأصل أن ستر العورة واجب، وما دام أنه لم يستطع هذا فيؤدي فرضه فقط ما أوجب الله عليه ولا يتنفل، لأن الضرورة تقدر بقدرها. هذا المعنى الذي أشار إليه الناظم من أن هناك بعض الفروع الفقهية التي استثنيت من هذه القاعدة، ولكن لاحظوا فيها قاعدة أخرى، وهي قاعدة ما جاز للضرورة يقدر بقدرها. ويعني هكذا في مسائل متعددة وفي أبواب متعددة تجدون أن بعض المسائل هكذا يعني تنتزعها أو تتنازعها قواعد مختلفة، نظرت إليها من خلال قاعدة معينة ترجح فيها قولا، وإن نظرت إليه من قاعدة من جهة أخرى تجد أن هناك قاعدة تنازع فيها. وهذا يعني أمر حسن لو كتب فيه أصحاب الرسائل اللي يبحثون عن موضوعات يعني في هذه الفروع الفقهية التي تتنازعها القواعد الفقهية أو القواعد المتداخلة التي تتداخل مع قاعدة أخرى. وهذه حقيقة من أدق القضايا الفقهية والموضوعات الفقهية التي ينبغي أن تكون فيها يعني كتابة موصلة. ثم قال رحمه الله: القاعدة 32: الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة. ثم الولاية التي تختص من ضدها أقوى، كما قد نصوا هكذا في المطبوعة ولكن في النسخ الخطية التي عندي: ثم الولاية التي تخص من ضدها أقوى، كما قد نصوا. وضابط الولي قالوا: قد يلي في المال والنكاح كالأب العلي، هكذا في المطبوعة وفي النسخ الخطية، وهو الأحسن عندي أن يقال: ضابطني الولي قالوا قد يلي، ضابطني الولي قالوا قد يلي. لماذا هذا أحسن؟ لأن قوله وضابط الولي يفهم منه أنه يريد أن يبين لنا الضابط في معرفة الولي، وليس هذا هو المقصود، إنما المقصود هو ضابط فقهي يتعلق بمسألة الولي والولاية. لهذا كان الأحسن أن تقرأ: ضابطني الولي قالوا قد يلي في المال والنكاح كالأب العلي، وقد يلي النكاح لا غير، كما في سائر المعصبين علما، وكالأب الشفيق في من قطر سفهها، والجد كالأبي يرى، هكذا في المطبوعة وفي بعض النسخ وكالأب الشقيق، وهذا خطأ، وكالأب الشفيق من الشفق، في من بعض النسخ فيما، والأصل في العقلاء أن يعبر بمن، والجد كالأبي يرى، وفي بعض النسخ جرى بدل يرى. وقد يلي المال فقط، وقد يلي المال فقط كالوصي، فاضبطه في الفروع لما تنحصي، هكذا كما ترون في المطبوعة، والأحسن عندي كما في المخطوط في النسخ الخطية: وقد يلي المال فقط كالوصي، فاضبطه فالفروع لما تنحصي، بدل في الفروع فالفروع لما تنحصي، فاضبطه في الفروع، يعني اضبط هذا ضمن فروع هذه القاعدة، لكن بعد ذلك يصير قوله لما تنحصي هذا كأنه كلام لا رابط له، لكن الأحسن أن يقال: فالفروع لما تنحصي، يعني الفروع الفقهية لا تحصى لكثرتها، مع أن صيغة لما يعني في لغة العرب تستعمل لإفادة التوقع، يعني تفيد نفي الوقوع ولكن مع زيادة التوقع، ولما يدخل الإيمان في قلوب، ولما يعني ما دخل الإيمان في قلوبكم إلى الآن ولكن يتوقع أن يدخل، ولما يذوق العذاب، يعني ما ذاق العذاب إلى الآن ولكن يتوقع أن يذوق العذاب بعد، فلما يعني تفيد هذا. ويمكن حملها على هذا المعنى إذا قصد فروع هذه القاعدة، فروع هذه القاعدة لما تنحصي، يعني هي يعني ما أحصيت وحصرت ولكن يتوقع حصرها، والمقصود فروع هذه القاعدة. أما الفروع الفقهية مطلقا هكذا فإنها غير قابلة للعد والإحصاء، وكل ما ذكر حتى ما ذكر البابرتي 1,175,000، هذا أيام البابرتي، هذا ما في القرن الثامن. يعني المسائل الفقهية عادة هي مسائل متكاثرة لا تقف عند حد. ثم قال: فائدة مراتب الولاية 4 عند أولي الدراية: ولاية القريب والوكيل، ثم وصاية وناظر الوقفية أم، وإن تريد تحقيقها فارجع لما في الأصل للسبكي قولا محكما. هذه القاعدة: الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة. أولا، الولاية كما تعرفون هي سلطة يملك الإنسان بموجبها حق إلزام الغير والتصرف في حقوق الغير، بناء على هذه السلطة الشرعية يستطيع هذا الشخص أن يتصرف في حقوق الآخرين، ويملك أيضا حق إلزام الآخرين بناء على هذه السلطة. وهذه الولاية إما أن تكون ولاية عامة أو ولاية خاصة. فالولاية العامة هي الولاية التي تعم الجميع ولا تختص بأفراد معينين، لا تختص بأفراد معينين، مثل ولاية السلطان. ولاية السلطان ولاية عامة لأنها لا تختص بأفراد معينين وإنما تعم الجميع. وأحيانا قد تكون الولاية خاصة وهي الولاية التي لا تعم الجميع وإنما تختص بأفراد معينين، كولاية الأب على أولاده، فهي ولاية شرعية ولكنها خاصة لأنها تخص أبناءه فقط ولا تعم غيره. وبين الولايتين صور من الولايات تتردد بينها، يعني هي إن نظرت إليها من ناحية هي عامة، وإن نظرت إليها من ناحية تقول هذه ولاية خاصة، فهي عامة خاصة بحسب الاعتبارات والجهات، مثل ولاية أمير البلد. مثلا ولاية أمير البلد هي عامة وخاصة، خاصة من جهة أن ولايته لا تشمل من في المدن الأخرى والمناطق والمحافظات الأخرى، وهي عامة من ناحية أنها تشمل جميع من سكن في هذه البلد. وهكذا ولاية القاضي، ولاية القاضي هي يعني عامة من جهة بمعنى أنها لا تختص بفئة معينة ولكنها خاصة أيضا من ناحية أنها لا تعم بلدا آخر، وأيضا من ناحية أن ولايته أحيانا قد تكون خاصة بقضايا معينة، يكون قاضيا في القضايا التجارية فقط مثلا، أو قاضيا في قضايا الأحوال الشخصية، فهو خاص وولايته خاصة من هذه الجهة أيضا. فهنا يقول في هذه القاعدة الفقهاء: الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة، يعني أن الولاية الخاصة هي أقوى تمكنا وأقوى تأثيرا وأقوى سلطة من الولاية العامة، وبالتالي إذا تعارضا فتقدم الولاية الخاصة على الولاية على الولاية العامة. طبعا هذا التعارض لا يحصل إلا إذا اجتمعت الولايتان في شيء واحد أو في محل واحد، وهذا الاجتماع إنما يحصل في الأفراد الداخلة تحت الولاية الخاصة، أما ما خرج عن الولاية الخاصة فلا تتعارض فيها الولايتان، حتى نقدم هذا على هذا. إنما يحصل التعارض في الأفراد والأشخاص الذين تشملهم الولاية الخاصة، كولاية الأب مثلا على أولاده. فهنا قد تتعارض، ويأتي الأب مثلا ويريد أن يزوج ابنته من فلان، وحصل في المسألة نزاع، فالقاضي جاء ورأى أن من المصلحة أن تزوج لفلان، فهنا نقول الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة. لا يملك القاضي، لا يملك القاضي أن يزوج هذه المرأة مع وجودي مع وجود صاحب الولاية الخاصة وهو الأب، إلا إذا عضلها، يعني إلا إذا اتضح له أن منعه لهذه الزواج لهذه المرأة من الزواج بهذا الرجل إنما هو من باب العضل ومن باب الظلم والإيذاء، فهنا يمنعه من الظلم ويزوج هذه المرأة إما بولايته العامة أو ينظر وليا آخر بعد هذا الولي. فإذا الولاية الخاصة أقوى. كذلك مثلا القاضي لا يملك التصرف في الأوصياء مع وجود الوصي عليه، كذلك لا يملك التصرف في الأوقاف مع وجود ناظر الأوقاف. لماذا؟ لأن ولاية هؤلاء ولاية خاصة، أما ولاية القاضي فهو ولاية عامة، ولهذا يملك الولي الخاص مثلا أن يستوفي الحقوق، أن يستوفي القصاص مثلا، أو أن يختار، يمكن مثلا أن يختار القصاص، يمكن أن يختار الصلح على شيء من المال، ويمكن أن يختار العفو مطلقا. فهذا من صلاحيات الولي الخاص، لكن ولي العام لا يملك كل هذا. أولا مع وجود الولي الخاص لا سلطة له، لكن إذا امتنع الولي الخاص عن ممارسة سلطته فهنا أو مارسها بطريقة غير شرعية فهنا يتدخل السلطان العام، ويتدخل ولا يملك كل هذه الخيارات، إما أن يعني يستوفي القصاص وإما الصلح بالمال، ولا يملك السلطان العام صاحب الولاية العامة العفو مجانا، لأن هذا ليس من مصلحة أولياء الدم. فالخلاصة أن الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة فيما لو تعارضا، أما إذا لم يتعارضا فلا شك أن يعني كل ولاية يتصرف الإنسان بناء عليها فيما يدخل تحت ولايته. ثم ذكر بعد ذلك قوله: ضابطني الولي قالوا قد يلي في المال والنكاح كالأب العلي، وقد يلي النكاح لا غير كما في سائر المعصبين علما، وكالأب الشفيق في من قطر سفهها والجد كالأب يرى، وقد يلي المال فقط كالوصي فاضبطه فالفروع لما تنحصي. هذا ضابط في هذا الباب، والضابط هي الأمر الكلي الذي يتعلق بموضوع معين أو بباب معين، منها الضوابط الفقهية. فهنا يقول بأن الولي أحيانا يكون وليا على المال والنكاح، وأحيانا يكون وليا في النكاح فقط دون المال، وأحيانا يكون وليا في المال دون النكاح. يعني قسم الولي إلى ثلاث أقسام: هناك ولي يملك ولاية النكاح ويملك ولاية المال أيضا، التصرف المالي مثل ولاية الأب والجد كما ذكر، فالأب والجد لهم ولاية التصرف في المال وفي النكاح أيضا، فإذا كان عنده أولاد صغار فإنه يلي عنهم التصرف في أموالهم والتصرف أيضا في تزويجهم في حال الصغر. لماذا أعطوا هؤلاء؟ أعطوا هؤلاء كما أشار، وكالأب الشفيق، بسبب الشفقة، بسبب الفطرة أو الغريزة في الأب أنه لا يسعى إلا لما فيه مصلحة الأولاد، هذا هو الوضع الغريزي والطبيعي في الإنسان، لهذا جاء الشرع فأعطاهم هذه الولاية. ولكن لما ضعفت هذه الشفقة جاء الشرع ليخصص الولاية بجوانب دون أخرى. فأحيانا قد تكون الولاية ولاية مالية فقط، ليست ولاية في النكاح كما قال هنا: وقد يلي النكاح لا غير، لا غير بناء على القطع عن الإضافة يعني، فيبنى على الضم لا غير. فيقول بأن العصبة لا يملكون ولاية النكاح، إنما يملكون ولاية المال، لأن شفقتهم أنزل من شفقة الأب والجد. وهكذا يقول الأب الشفيق أيضا، الأب أيضا في المرأة التي طرأ عليها السفه، يعني امرأة بلغت وهي رشيدة عاقلة ولكن أصيبت بمرض أو نحو ذا أو حادث، ويعني زال رشدها، أصيبت بالسفه في هذه الحال، فهنا الأب يملك التصرف في ولاية المال، هنا يملك التصرف في ولاية المال في هذه الحالة كسائر العصابات. الصورة الرابعة هي الولاية على المال فقط دون النكاح، ومثل لذلك بالوصي، فالوصي يملك ولاية المال بناء على الوصية، ولكنه لا يملك الوصاية ولا يملك ولاية النكاح. ثم ذكر فائدة أخرى وهي تتعلق بمراتب الولاية، وهو يقول لك بأن الولاية ليست على مرتبة واحدة من جهة القوة، وإنما بعضها أقوى من بعض، وهذه القوة ينبني عليها مسألة العزل عن الولاية. هل يمكن العزل عن هذه الولاية؟ هل يمكن للشخص نفسه أن يعزل نفسه عن هذه الولاية أو لا يملك؟ فقسم هذه المراتب إلى أربعة أقسام. الولاية الأولى هي التي ذكرها بقوله ولاية القريب. ولاية القريب كالأب والجد، هذه الولاية هي أعلى الولايات وأقواها. لماذا؟ لأنها ولاية تستند على القرابة، والقرابة هذا وصف ذاتي غير قابل للنقض. يعني الأبوة هذه صفة غير قابلة للنقض، مادام ولد له فهو أبوه، وهذا الوصف وصف يعني ذاتي غير مكتسب من رضا شخص أو من إذنه أو تفويضه، وإنما هي صفة شرعية جاء بها الشرع واعتبرها أساسا لاكتساب الولاية. فهذه أعلى هذه الدرجات، ولهذا لا تقبل العزل، لا تقبل العزل. يعني لا يأتي إنسان فيعزل الأب، يأتي القاضي مثلا أو السلطان فيعزل الأب عن ولايته، هي الولاية باقية له غير قابلة للعزل. لكن هو يختار وليا آخر، إذا جار الأب في ممارسة ولايته فإنه يختار وليا آخر يقضي به مصالح الآخرين. ولكن الولاية هذه لا تنزع منه، وهكذا بالنسبة للجد. الولاية الثانية يقول والوكيل، لما ذكر أعلى مراتب الولاية ذكر أدناها وهي الولاية المكتسبة من الوكالة. أذهب وأقول فلان أنت وكيل عني في كذا، هو اكتسب ولاية، ولكن هذه الولاية إنما اكتسبها بسبب إذن الموكل، بسبب تفويض الموكل، ولكنه ليس وصفا ذاتيا له، ليست ولاية ذاتية اكتسبها بصفة ذاتية، وإنما اكتسبها بالإذن والتفويض. ولهذا هذه قابلة للعزل والانعزال. يمكن للموكل أن يعزل هذا الوكيل ويقول يعني أبطلت وكالتي لفلان، ويمكن للوكيل نفسه أن يعزل نفسه. يعني لما رأى هذه الوكالة متعبة قال خذ وكالتك يا فلان أنا أعتذر عن هذه الوكالة، فهي قابلة للفسخ والنقض لضعفها، لأنها ولاية اكتسبت من التفويض وليس من وصف ذاتي أو صفة ذاتية. وبين هاتين المرتبتين ذكر مرتبتين أخرين فقال ثم وصاية وناظر الوقف يا أم. ثم وصاية، الوصاية هي العهد للشيء، أن تعهد لفلان بعد موتك بكذا وكذا، وهي تختلف عن الوصية. الوصاية عن الوصية، الوصية عند الفقهاء هي المال، يعني التبرع بعد الموت بالأمور المالية، هذا يقال لها وصية. أما الوصاية هي العهد لشخص معين بعد موته بأن يفعل كذا وكذا. فهنا يقول بين المرتبتين ولاية الوصي وولاية ناظر الوقف، فهاتان الولايتان تترددان بين الولايتين، يعني تشبه ولاية القريب من جهة وتشبه ولاية الوكيل من جهة أخرى. فولاية الوصي هي تشبه ولاية القريب من ناحية أن الذي أوصى له بهذا هو ذاك القريب الذي يحرص على مصلحة أوصيائه ومصلحة أولاده، فجاء وأوصاه بأن يكون وصيا على أولاده بعده، فهي تشبه ولاية القريب من هذه الناحية، من ناحية أن ولاية اكتسبت بسبب الشفقة على هؤلاء الأولاد أو هؤلاء القصر أو هؤلاء الأوصياء. ولكنها يعني تشبه ولاية الوكيل من ناحية أنها يعني جاءت إليه ليس بصفة ذاتية ولكن بإيش؟ بتفويض وعهد وإذن من صاحب الحق. فلهذا ضعفت هذه المرتبة ووقع الخلاف في مسائلها، خاصة في مسألة العزل، هذه اللي يملك أن يعزل نفسه أو لا يملك. فبعض الفقهاء يقول لا يملك العزل هنا، كما أن الأب لا يملك أن يعزل نفسه، لأن الأبوة هذه صفة ذاتية غير قابلة للنقض، فهذا أيضا لا يملك، الوصي لا يملك أن يعزل نفسه. وبعض الفقهاء كالشافعي وغيره يرى أنها يعني أشبه بولاية الوكالة، وبالتالي جوز للوصي أن يعزل نفسه في هذه الصورة، بناء على أن المرجح في هذه الولاية شبهها بولاية الوكيل. وهكذا الكلام نفسه في ناظر الوقف أيضا. ناظر الوقف تتردد هذه الولاية بين ولاية القريب وبين ولاية الوكيل، هي تشبه ولاية الوكيل من ناحية أنه جاء إلى هذه السلطة عن طريق التفويض والإذن، ولكنها تشبه ولاية الوكيل من ناحية أن صاحب الولاية العامة لا يملك عزله، القاضي لا يملك عزل الناظر بدون سبب شرعي، لا يملك هذا العزل. ثم ناظر الوقف يعني أشبه بولاية الوكيل من ناحية أنه يتصرف في أموال الله تعالى، لأن أموال الوقف هذه أموال عامة، سميها الفقهاء بمال الله، ليس لها مالك من الخلق، يعني لأن الوقف معناه أنك تجعل رقبة هذه العين تجعلها ملكا لله، يعني تخرج من ملك العباد إلى ملك خالق العباد سبحانه وتعالى. فنظر الوقف هو يعني يشبه أيضا ولاية القريب من هذه الجهة، من جهة أنه يتصرف في شيء بتفويض من الله سبحانه وتعالى، بتفويض شرعي، فولاية شرعية مثل ولاية الأب ولاية شرعية. فلهذا أيضا وقع الخلاف بين الفقهاء في مسائل هذه الولاية، مسائل ناظر الوقف، ومنها مسألة العزل، هل يعزل نفسه أو لا يملك حق العزل بناء على هذا. إن ألحقناه بولاية القريب لا يملك العزل، وإن ألحقناه بولاية الوكيل وهذا أقرب وأقوى شبها فإنه يملك حق العزل في هذا. ثم قال وإن تريد تحقيقها فارجع لما في الأصل للسبكي قولا محكما، يعني إذا أردت أن تحقق هذه الولايات الأربعة وفيها من المسائل فارجع إلى الأصل. ويحتمل قوله الأصل هنا أنه يقصد السيوطي، يعني إشباه النظائر للسيوطي، لأنه نقل عن السبكي هذا الكلام. ويحتمل أنه يقصد الأصل، يعني الأصل الذي أخذ منه حتى السيوطي أيضا، وهو كتاب الأشباه والنظائر للسبكي، لتاج الدين السبكي وليس لتقي الدين السبكي. أشباه والنظائر لتاج الدين السبكي رحمه الله، له كتاب في هذا العلم بهذا العنوان، وهو للابن للتاج وليس للأب وهو التقي، خلافا لما اشتبه على بعض الشراح أن هذا لتقي الدين السبكي، وألفه تاج الدين في حياة أبيه وأطلع عليه أباه، بل استأذنه في التأليف فأذن له بذلك وأطلعه على بعض فصوله وأبوابه، ولكن التأليف ليس لتقي الدين السبكي وإنما هو لتاج الدين السبكي. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.